غير الصنف عن الله في الحديث الثامن عشر وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصني. قال أعبد الله كأنك تراه وأعبد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة أعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني في سنن الهجر إلا أن فيه اللقاء بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي ردنا له من حسن ما ذكره المصنف رحمه الله من اللقاء في سنته لأننا نعني أنه حسن بغيره. الحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه. فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه. وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه. أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما يلاحظ أنه يراه. لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر. ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة مع أنه ليس عليه آثار السفر فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغمر ولكنهم قالوا لا يعرفوا أيضا منا أحد وقد جمع أوصافا غريبة متناقضة لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعث ونحو ذلك ولو كان مقيما لعرفه الصحابة فهو رجل غريب. الشاهد أن في الحديث وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لرب عز وجل. ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان عن الإسلام. والإسلام هو العمل. الإسلام ظاهرة ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا ارتبط معه الإيمان. وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان فنعني الإفادة في الآخرة أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان. فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون بالإيمان لكن لو لم يقترن بالإيمان هل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع نافقة لأنه يظهر الإسلام ولكنه يتقن الكفر لأنه لم يقترن مع الإسلام إيمانه. فماذا يستفيد؟